الواقع أن هذه الجمعيات منتشرة كثيرا، ويغلب عليها أن أحد الأعضاء لو لم يشترك لا يسلفوا، لأنهم يعني مطمئنون الآن في معهم في الدائرة أو في الشركة ونحو ذلك. فالحاصل أن هذا يدفع 2000 وهذا يدفع 2000 وهذا يدفع 2000 والشهر الآخر كذلك وهكذا حتى ينتهوا، فليس فيه شرط زيادة، إنما اتفقوا على هذا القرض المعين الذي ليس فيه زيادة. لكن الشرط بينهم أن لا بد من اشتراكك في الدفع شهريا، هذا هو، والذي لا يشترك لا يعطى. نعم هذا هو، ليس فيه زيادة، وهذا لا يعد نفعا. لا يضر لأنه نفع مشترك، نفع مشترك كله سواء، ما في زيادة لأحد على أحد. بارك الله فيكم.